رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق أكثر من مرة حتى أدي على جميع معالمه، حتى أنه لم يعرف باب من قبر. وقد ذكرت هذا مجلة العربي في عدد من ذلك، فهل هذا حدث فعلا؟ أبي سلمة جزاك الله خير. وجد حديث المسجد لكن تراضي ولا يقول له التاريخ لا أتضاء الآن تصفيته في ذلك الحديث وجد ولا في التراضي توجد في تاريخ المدينة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.